بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم في المثال السابق، يعني وقلنا هذا هو الذي يسميه النحاة استثناء متصلا، وذكرنا مناقشة لبعض أهل العلم في صحة هذه التسمية، ثم ذكرنا الرد على تلك المناقشة. ومن غيره، أي من غير الجنس، وهذا هو الذي يسميه النحاة بالاستثناء المنقطع، نحو جاء القوم إلا الحمد. لكن هل هذا النوع يدخل في التعريف المتقدم للاستثناء أو لا يدخل؟ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، فهذا التعريف هل يدخل في الاستثناء المنقطع؟ يدخل؟ لا، لا يدخل فيه. الظاهر يعني، الظاهر أنه لا يدخل، لأنه قد خرج بقوله لولاه لدخل، يقول إخراجه ما لولاه لدخل في الكلام، يعني ما لولاه لدخل في الكلام، بدأ أخرج على طول الاستثناء المنقطع، لأن الحمار في هذا المثال مثلا لا يدخل في الحكم على القوم بالمجيء، لأن جاء القوم إلا الحمير، والحمار أو الحمير لا يدخلون في الحكم على القوم بالمجيء، وإنما يسمى استثناء على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأنه يعني لا يستحق الدخول حتى نخرجه، فإنما يسمى الاستثناء المنقطع استثناء منقطعا، أو يسمى استثناء على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. وإذا قلنا على سبيل المجاز فلا بد من معرفة العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي والمعنى المجازي بينهما علاقة، ألا وهي علاقة إخراج شيء من حكم قبله. جاء القوم إلا زيدا، أخرجنا زيدا من الحكم السابق. جاء القوم إلا الحمير، أخرجنا الحمير من الحكم السابق. فهنا مطلق الإخراج، مطلق إخراج شيء من حكم شيء سبقه، سواء كان داخلا في ذلك الشيء أو غيره داخل. لكن هنا تبقى فيه مشكلة، أنت بتقول إخراج شيء من شيء أو من حكم شيء قبله، إيه المشكلة؟ كيف يصح هذا الإخراج وأنت من شوية بتقول لي أنه غير داخل؟ فكيف يصح هذا الإخراج مع أنه لم يدخل تحت العموم السابق؟ والإخراج فرع الدخول، عشان أقول أنا خرجت ألف من هذه الجملة يبقى ده فرع أن ألف كان إيه داخلا في هذه الجملة. فالجواب أن المستثنى لما كان ملابسا للمستثنى منه فكان دخوله في المستثنى منه متوهما، زي ما في قوله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. مع إن إبليس من الجن ولا من الملائكة؟ من الجن، بدليل قوله تعالى: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهو لم يدخل في الأمر بالسجود إلا لأنه كان موجودا بين الملائكة ملابسا له وخالقا للملائكة، فيعني فعندئذ يتوهم دخوله في الملائكة فيصح استسلام. طيب، هذا النوع الذي الذي ذكره الشيخ هنا والذي يسميه محاضر الاستسلام المنقطع، وذكر مثاله جاء القوم إلى الحمل. والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط. لفظ المخصص هنا من عبارة الشارح لا من عبارة الماتن. الشارح بيقول ايه؟ الماتن يقول والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، لكن الشارح زاد هذا القيد ألا وهو قيد المخصص، قال المخصص يعني والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، فالشارح زاد لفظ المخصص إشارة لدفع اعتراض تقديره، كأن قارئا يعني قرأ كلام الناتن وهو بيقول الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. ممكن واحد يقول طب ما فائدة يعني هذا النص الذي نص عليه إمام الحرمين في متن مختصر للمبتدئين، والمتن المختصر للمبتدئين يختصر فيه على أهم المهمات ونجزي العبارة قدر الإمكان عشان الناس تحفظ، لكن لما كثر الكلام هذا الحفظ صعب، فإيه الفائدة إن يعني ينص على جواز تقدم الشرط على المشروط مع إن يعني بالبداية ما الشرط بيتقدم على المشروط، صح ولا لا؟ فربما واحد يقول إيه ما فائدة التنبيه على جواز تقديم الشرط على المشروط مع أن الأصل هو جواز تقدم، أو مع أن الأصل هو تقدم الشرط على المشروط فلا إيهام فيه، يعني الإنسان إنما ينبه على ما يمكن أن يقع فيه الوهم أو يحصل فيه الإيهام. فهل في واحد ممكن يتوهم أن الشرط ممكن يتأخر على المشروط مثلا، أو أن الأصل هو تأخر الشرط على المشروط فأم قال للمصنف يجوز تقدم الشرط على المشروط؟ فإن هذا القيد الذي زاده الشارح إنما زاده إشارة لدفع اعتراض تقدير هذا الاعتراض ما فائدة التنبيه على جواز تقدم الشرط على المشروط مع أن الأصل هو تقدم الشرط على المشروط فلا إيهام فيه. فدفع هذا الكلام الشارح بقوله المخصص، وحاصل الدفع أن الكلام إنما هو في الشرط المخصص، وهذا هو الذي قد يحصل فيه الإيهام، ربما توهم المتوهم عدم جواز تقديم الشرط المخصص، لأن اللي يقع في ذهن الإنسان إيه؟ طالما شرط مخصص يعني قد سبقه إيه؟ أو تقدمه عموم، وطالما في تخصيص يبقى فيه إيه؟ عموم. والمتبادر في ذهن الناس أما التخصيص يأتي بعد بعد العموم، فبالتالي لا يجوز تقدم التخصيص على العموم. لا يعني ربما توهم متوهم هذا الشيخ قال لي إيه، قال لي لا خد بالك احنا نتكلم في الشرط المخصص، وعشان كده المصنف نبه على جواز تقدم الشرط المخصص على المشروط مش مطلق شرط يعني. فده اللي ممكن ايه يحصل فيه الوهم، واحنا كلامنا مش على اي شرط، احنا كلامنا على الشرط الذي ايه يحصل به التخصيص. فحاصل الدفع ان كلام المصنف في الشرط المخصص، والشرط المخصص هو الذي يمكن ان يقع فيه الايهام من عدم جواز تقدم الشرط على المشروط، لان الشرط ان كان مخصصا فحقه ان يتاخر، لأن شأن المخصص أن يتأخر عن المخصص، فربما توهم الإنسان أنه لما كان الشرط مخصصا فوجب أن يتأخر الشرط على خلاف الأصل بالشرط، فنبه عليه المصنف بقوله والشرط يجوز أن يتقدم على المخصص، وأوضح هذا التنبيه الشرح بقوله المخصص، وبين أن الكلام في الشرط المخصص الذي قد يتوهم أنه لا يتقدم فننبه على أنه يجوز أن يتقدم. في أوضح من ذلك؟ هو في شرط غير مخصص؟ التخصيص قد يحصل بالشرط، لكن ليس كل شرط يكون مخصص. احنا قال مثلا ان الطهارة شرط صحة الصلاة، فين العموم اللي احنا ايه خصصناه بهذا الشرط؟ طيب، واشار ايضا بقوله المخصص الى ان انه ليس المراد هنا بالشرط، ليس المراد بالشرط هنا الشرط العقلي ولا الشرط الشرعي ولا الشرط العادي، وانما المراد بالشرط هو الشرط اللغوي اللي هو المخصص. لما قال لي مخصص يبقى على طول اللغوي، فهو اشار الى ايه، الى بهذا بقوله الشرط المخصص، الى ان المراد هو الشرط اللغوي اللي هو ايه الذي يعرف بانه الاخراج بان او احدى اخوات ان، لما لولاه لدخل فيما قبله. فليس المراد بالشرط هنا الشرط العقلي، الشرط العقلي زي ايه؟ زي الحياة، الحياة للعلم او الحياة للقدرة او الحياة للإرادة. الحياة شرط لصحة الاتصال بالصفات الوجودية، عشان اخذنا الكلام ده قبل كده في الخريطة دي. فدلوقتي طالما انا بتكلم على الصفات الوجودية، ايه اللي هيصحح الاتصال بالصفات الوجودية؟ ان يكون المتصف بهذه الصفات الوجودية ان يكون حيا. لكن هذا الشرط ايه؟ هل هو شرط يعني تقضي به اللغة، ولا ده شرط يقطع به العقل؟ شرط يقطع به العقل. وليس المراد بالشرط شرط الشرعي، شرط الشرعي زي الطهارة للصلاة. وليس المراد بالشرط الشرط العادي مثل ايه؟ نصب السلم لصعود السطح. نصب السلم لصعود السطح ليس شرطا لغويا ولا عقليا ولا شرعيا، وانما هو شرط عادي. طيب، ليس المراد بالشرط هنا الشرط العقلي ولا الشرعي ولا العادي، وانما المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وهو المخصص. وهذا الشرط اللي هو يعرف او يعرف بانه الاخراج بان واحدى اخ او احدى اخواتها، لما لولاه لدخل فيما قبلها. فلما الشيخ قال لي المخصص، شوف كلمة واحدة قالها الشارح أفادت فائدة. الفائدة الأولى دفع إشارة لدافع الاعتراض، وذكرنا هذا تقدير هذا الاعتراض والرد عليه. والأمر الثاني الإشارة إلى أن الشرط المراد هنا هو الشرط اللغوي وليس العقلي ولا العادي ولا الشرعي. تمام، الله يستعان. طيب، والشرط كان استثناء في كثير من الأحكام في وجوب الاتصال، يبقى كذلك الشرط لابد أن يكون متصلا زي ما احنا جينا قلنا في الايه؟ في الاستثناء، قلنا لو قال اليوم جاء الفقهاء ثم قال في اليوم الثاني إلا زيدا كان يصح الاستثناء، لأن قلنا لابد من وجوب الاتصال، فكذلك الشرط لابد من وجوب الاتصال. وفي أنه يعود إلى الجمل المتعاطفة سواء تقدم الشرط أو تأخر الشرط. فيشترك بعد استثناء في كثير من الأحكام. يقول لي والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمه، إن جاءك بنو تميم فأكرمه، يبقى ده مثال للشرط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. في أمر بس يعني إذا الاستثناء يجب أن يتصل بالمستثنى، يعني المستثنى يجب أن يتصل بالمستثنى هذا حتى يكون استثناء. فإن جاء المخصص بعد العام بفترة فهل هذا يكون مخصص؟ هذا يعني هذا يكون عام وخاص، يكون حكمه عام وخاص. وإن عمل به قبل أن يأتي هذا فهذا يكون ناسخ ومنسوخ. هذا نتكلم على اللي يجوز مجيئه بعد القرن ده اللي هو المخصص المنفصل، لكن الشرق والشرق مخصصات منفصله، حيث ان هي لو مثلا لم تتصل بالكلام يبقى لا تصح وتسقط دلالته. لو واحد قال لفلان علي مثلا 10 ثم استثنى بعد اليوم، خلاص ثبت في ذمته 10 ويلغوا الاستثناء. لكن انت عايز تفرق بين الحس، ما اتكلمناش عن المخصصات المنفصله، عايز تفرق بين التخصيص والنسخ. ليس ما اتكلمناش عن المخصصات المنفصله. طيب شرط الاتصال يقع كذلك على كلام الله؟ احنا قلنا عرفها يقع على كلام الله، يعني كلام الله يعني ينزل بشيء ولكن هو اصلا متصل، لكن ينزل هذا التنزيل فيه الاتصال والانفصال. نتكلم على مكتبات اللغه. من اصل لغوي مكتبات اللغه كده، ان هو لو تاخر الاستثناء لو بحيث انه ينقطع هذا الاتصال بحسب عرف الناس، فانه لا يعمل بهذا الاستثناء ولا بهذا الشرط. ويجري كذلك على كلام الله. احفظه هو. وإذا عملنا معها على أنها كلام الله ليس ألفاظ لغوية فيجري عليه كذلك. يبقى يعني يبقى ده باعتبار آخر، أنت عايز تبحث عن مراد الله، نتكلم الآن بالنظر إلى الشرط، بالنظر إلى الاستثناء لابد أن يكون متصلا، فإن لم يكن كذلك ألغي هذا الشرط وألغي هذا الاستثناء. لو بقى يعني قام الدليل على ان ده المراد او على وجوب العمل به ودليل اخر غير ما نحن فيه، نتكلم بالنظر يبقى نبحث الاستثناء ونبحث الشرط، لابد ايه؟ لابد العمل به من الاتصال عرفا. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. المقيد بالصفة ده مأخوذ، المقيد مأخوذ من التقييد الذي يقابله التعميم، ولا من التقييد الذي يقابله الإطلاق. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، فالمقيد بالصفة ده قد يكون مقيدا ويراد منه التقييد الذي يقابل التعميم، وقد يراد منه التقييد الذي يقابله الإطلاق، لأن التعميم والإطلاق كلاهما فيه عموم، إلا أن العموم العام عموم شمولي، والعموم في المطلق عموم بدلي عند بعض أهل العلم وشمولي عند بعض آخر. طيب هو الآن لما الشيخ تكلم على مبحث التخصيص شرع في الكلام على المطلق والمقيد، وقد تقدم التنبيه على أن المطلق والمقيد يذكران في بحث العام والخاص، ويذكران فيهما باعتبار أن في مناسبة. إيه هي المناسبة؟ أن العام والمطلق كلاهما فيه عموم، والمقيد بالصفة قد يطلق بالمعنى الذي يقابل المطلق، وقد يطلق بالمعنى الذي يقابل العام. والمطلق والعام كلاهما فيه عموم، إلا أن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي عند بعض أهل العلم اللي هم الأميري بن حاجب، وشمولي عند البعض الآخر. الأقرب للتصور الآن نحن نتكلم على العموم الشمولي والبدل. العموم الشمولي زي ما يقول لحضرتك اقتلوا المشركين، هذا الحكم عام شامل لجميع المشركين، بخلاف أما يجي الشارع يأمرك في الكفارة مثلا بعتق رقبة، فهنا أي رقبة تصدر، الرقبة دي فهذا العموم يسموه عموم بدلي. فهنا في عموم لكن ليس عموما شموليا، يعني ليس المطلوب اعتاق جميع الرقاب، ولكن المطلوب اعتاق رقبة وأي رقبة تصلح. فهنا العموم عموم بدلي. طيب الفرق بقى بين العام والمطلق، ان العام بيدل على الافراد لكن المطلق بيدل على الماهية بلا قيد، ويصلح للدلالة على الفرد الواحد ويصلح للدلالة على جميع أفراد الماهية. لكن العام بيدل على جميع الأفراد، لكن دلالة المطلق مش على الأفراد، دلالة المطلق على الماهية على الحقيقة، والحقيقة دي تحتها ايه؟ أفراد. فلو أنا استخدمت المطلق نريد منه فردا واحد صح الاستخدام، ولو استخدمت هذا المطلق مريدا منه جميع الافراد برضو صح هذا الاستخدام، لان الحقيقه موجوده في الفرد وموجوده في جميع الافراد. لكن العام احنا قلنا العموم بتاعه شمولي، فلا بد من استيعاب واستغراق جميع الافراد لان دلالته على جميع الافراد، بخلاف المطلق دلالته على الحقيقه، والحقيقة زي ما قلنا موجودة في الفرد وفي الاثنين وفي العشرة وفي كل كل الأفراد، فيصح أن يراد منه الفرد ويصح أن يراد منه جميع الأفراد. فالخلاصة أن المقيد بالصفة يصح أن يكون مقابلا للمطلق، ويصح أن يكون مقابلا للعام. فبالنظر إلى مقابلته للعام فإنه يسمى مخصصا، وبالنظر إلى مقابلته للمطلق فإنه يسمى مقيدا. هو هنا مبحث الكلمة المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، فهو المقيد. مقيد بالصفة مقابل ليه؟ مقيد بالصفة أنا مقابل للمطلق. ليه ذكر باب العام والخاص؟ احنا قلنا بيذكر اضطرابا للمناسبة بين المطلق وبين العام. ان ده في عموم وده في عموم، الا ان هنا العموم عموم شمولي دعم او استغراقي، وده عموم بدلي، فالاجل المناسبه ذكر. هو لو هيذكر باب العموم هيذكر المقيد بالصفه الذي يقابل العام. هو ذكر لان المصدر ده الذي يقابل المطلق. لا، ما ذكره، احنا قلنا المقيد بالصفه الذي يقابل العام يسمى مخصصا، هو ذكر نوع من انواع المخصصات، احنا قلنا المخصص عندي هو الشرط هو شرط الاستثناء. ده مقيد. بس احنا ما بنسميهوش مقيد او مقيد، بنسميه مخصص. تمام. وطبعا ينفع تقول المقيد باعتبار والمقيد باعتبار. تمام. فهذا المقيد بالصفه او المقيد بالصفه يعني الذي ذكر فيه المطلق مقيدا، فعشان كده قلنا مقيد، او باعتبار ان هذا النص اشتمل على تقييد للمطلق فهو مقيد. فالمقيد بالصفة إذا نظرنا إلى أنه يقابل العام فلا يسمى مقيدا وإنما يسمى مخصصا، وده منه المخصص المتصل والمخصص المنفصل، وتقدم الكلام على المخصصات المتصل. أما بالنظر إلى مقابلته للعام للمطلق فإنه يسمى مقيدا، اللي هو باب المطلق والمقيد. طيب بيقول لي والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، يحمل عليه أن يحمل على المقيد، أن يحمل المطلق على المقيد. يعني ايه كلمة حمل المطلق على المقيد؟ ما يقول لك والله لما يكون عندي نص مقيد ونص مطلق يبقى لابد من حمل المطلق على المقيد. يعني ايه حمل المطلق على المقيد؟ افراد نعمل المقيد. معناه أن يقيد المطلق بقيد المقيد، يعني أخذ القيد اللي في المقيد ونقله للمطلق. هذا معنى حمل المطلق على المقيد، هو تقييد المطلق بقيد المقيد. بس لا إيه الضابط؟ يعني عيوني كده نصوص كبيرة في إطلاق وتقييد، فده كل ما قاله المطلق أحمله على المقيد. قال لا، إذا كان القياس يقتضي حمل المطلق على المقيد لا مطلقا، بأن يوجد الجامع الذي يقتضي القياس بين المطلق والمقيد، فعندئذ يحمل المطلق على المقيد. طيب يقول لي والمقيد بالصفر يحمل عليه المطلق، وده معناه ايه؟ معناه تقييد معنى الحمل تقييد المطلق بقيد المقيد. قال لي كرقبتي، ده مثال اهوش بيقولي كرقبتي قيدت بالإمام في مواضع، في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأفرقت في بعض المواضع كما في كفارة الزهاق، فيحمل المطلق على المقيد. الشيخ يقول لي يحمل عليه المطلق، إذا المطلق يحمل على المقيد، والشيخ أطلق ولم يفرق بين أحوال المطلق والمقيد، فمعنى كده أن هذا الإطلاق يشمل كل الأحوال، أو يشمل الأحوال المشهورة اللي هو ما إذا اتحد الحكمان واختلف السبب. عندي مطلق وعندي مقيد، المطلق اشتمل على حكم والمقيد اشتمل على حكم، والمطلق له سبب والمقيد له سبب، كده عندي حكمان وسببان، حكم المطلق وسببه، وحكم المقيد وسببه. فقال لي أول حالة من الأحوال التي شملها كلام المصنف ما لو اتحد الحكمان واختلف السببان، ومثاله ما ذكره المصنف. المصنف ذكر أهل كفارة القتل وكفارة الظهار، الحكم هنا واحد مش كده؟ اللي هو عتق الرقبة في كفارة القتل وعتق الرقبة، كفارة الظهار عتق الرقبة، فالحكم واحد، لكن السبب مختلف، السبب هنا القتل والسبب هنا ايه؟ الظهار. وشمل ايه؟ فقال لي برضه هنا ايه؟ قال لي هنا سأحمل المطلق على المقيد. طيب العكس، ما لو اتحد السببان واختلف الحكمان، زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم، وفي الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الموجب او السبب هنا واحد اللي هو الحدث، هنا اتحد السببان، هنا السبب الموجب للوضوء هو نفس السبب الموجب للتيمم الا وهو الحدث، لكن الحكم مختلف، الحكم مختلف. فالحكم هو المسح في المطلق والغسل في المقيد. فإذا شمل برضو هذه الصورة بين المطلق وبين المقيد، امسحوا بوجوهكم وايديكم، ده مطلق، في الوضوء تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، فدي مقيده بالمرافق. فدلوقتي هنا السبب واحد اللي هو الحدث، لكن الحكم مختلف. الحكم هنا الحكم مختلف، ده مسح وده غسل، والحكم في المسح مطلق وفي الغسل مقيد. فالسبب واحد والحكم مختلف، وهو المسح في المطلق والغسل في المقيد. فكلام الشيخ قال لي نحمل المطلق على المخير يبقى هيشمل الصورة دي. يبقى في الحالة دي الغسل هيكون في المسح في المطلق هيكون لحد فين؟ المرافق. ده على مذهب الشافعية، عند غيرهم لا. بس نتكلم ده كمثال لتطبيق هذه القاعدة. احنا الان مش بنناقش من فين الراجح، خليك فاكر الله يكرمك، احنا مش بنحسن تدخل للقارئ. احنا الان قاعدة استخدمها بعض العلماء اهي، ممكن تكون معترض ايه على الحكم ممكن، بس التطبيق القاعدة دي على قواعدنا سليم. ممكن تجي تقول لا والله لم نقل بهذا الحكم من اجل قاعدة اخرى، ده موضوع ثاني يعني. ممكن يبقى الترجيح يختلف في الفروع، ممكن تيجي انت في الفرع بتاعك تقول والله لا احنا مش عاجبنا كلام الايه الشافعية اللي هي المرافق، خليها بس لحد الايه لحد الفروع كفاية بس، كما هو مذهب ايه اخرين. فلكن الان هنتكلم ان هذه القاعدة استخدمت وهذا التطبيق بتاعها. عندك اعتراض على هذا التطبيق؟ ممكن يكون عندك اعتراض لاجل قواعد اخرى، لكن التطبيق ده سليم. عشان في ناس كتير احنا قلنا يسيبوا القاعده الاصوليه ويقعدوا يناقشونا في الفروع الفقهيه، الله يبارك فيكم مالناش دعوه. ده مع جماعه بتوع الكتاب المسلم. تمام؟ طيب. فده هيشمل لما قال لي يحمل عليه المطلق، ده هيشمل صور التي يكون فيها المطلق مع المقيد، فيشمل ما لو اتحد الحكمان واختلف السبب، او اتحد السبب واختلف الحكمان. طبعا مش محتاجين نتكلم عن اتحد الحكم والسبب، ده واضح يعني. حتى المحشمة يعني ذكر مثال يعني بديهي كده، لو حكم واضح يعني، كان يقال مثلا في كفارة الظهار مثلا اعتق رقبة مؤمنة، ويقول لك في موضع تاني اعتق رقبة بس، خلاص يبقى نحمل مطلق على المغير. طيب يبقى كلام الناتن مطلق فشامل كل الصور، لكن عندنا يعني في شوية شروط في حمل المطلق على المقيد بتذكر في المطولات. احنا مش هنتعرض لهذه الشروط، لكن ممكن نذكر شرطا يعني من الشروط المهمة، يعني لا ينبغي أن نخلي المقام بين الكلام عن هذا الشرط، وهو ألا يتردد المطلق بين مقيدين بقيدين متنافيين. ألا يتردد المقيد بين مقيدين ألا يتردد المطلق، ألا يتردد المطلق بين مقيدين مقيدين بقيدين متنافيين. في الحالة دي طالما تردد بين مقيدين بقيدين متنافيين ولا يمكن الجمع، فالجمع غير ممكن، فيعني حمله على احدهما سيكون ترجيحا من غير مرجح. لكن لو تردد بين قيدين بين مقيدين وكان احدهما اولى من الاخر بالقياس، فعندئذ يحمل على ما هو الاولى. طيب زي مثلا كما في قوله تعالى في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، وفي كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، وفي صوم التمتع من الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فلماذا كفارة اليمين؟ يقول فصيام ثلاثة أيام، يا ترى فصيام ثلاثة أيام متتابعات ولا فصيام ثلاثة أيام متفرقات؟ فأدواتي قال لي أني في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين وفي تتابع، وفي كفارة صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يبقى دي تفريق. يبقى نفرق ولا التتابع؟ كده إيه القيدان متنافيين. في واحد يقول لي التتابع والتاني يقول لي التفريق. المطلق بقى انا ماشي مع التفريق ولا مع التتابع؟ وده صيام وده صيام، الحكم واحد مش كده؟ طيب هنا في يعني في قيد الحاق المطلق به اولى من الحاقه بغيره، يعني القياس يقتضي. طبعا القياس يقتضي من وجهه نظر القائد، ده لا يمنع ان يكون في واحد اخر يقول والله يقطع في صحه هذا القياس، لكن خلينا نمشي مع هذا القياس. طيب فقال لي والله سنحمل كفاره اليمين على كفاره الصغار في التتابع، وهذا اولى من حمله على صوم التمتع في التفريق. قال لي لان في هناك يعني قياس يجمع بين كفاره القتل وكفاره الظهار، وهذا الجامع ان كلاهما منهي عنه، فاليمين منهي عنه والظهار منهي عنه. انت منهي عن اليمين ولا في العمال على بطال زهد تجعل الله عز وجل عرضه لايمانكم وتحلف؟ وكذلك الظهار انت منهي عنه. فقال لي دلوقتي هو ترى هو اشبه بالظهار ولا اشبه بالتمتع في الحج صوم التمتع؟ قال لي لا اشبه بالايه؟ اشبه بالظهار، فنلحقه بالظهار. يبقى ايه؟ يبقى انا نحمل المطلق على المقيد، ونحن نقيد المطلق بقيد المقيد هنا اللي هو التتابع، يبقى فالصيام ثلاثه ايام ايه؟ متتابعه. في بقى انقراء متتابعات مش كده؟ مش كده؟ المسعود هتروح بقى لجمال الحنابلة بياخدوا بنقول القراءة الشاذة في الأحكام، القراءة الشاذة مش كده؟ بياخدوا بالقراءة الشاذة في الأحكام، فما عندهمش مشكلة، يقول لك جبتوا متتابعات منين؟ يقول لك من قراءة المسعود. طب والشافعية بياخدوا بالقراءة الشاذة ولا لا؟ قولان في المذهب. خلاف ده قوي قوي داخل المذهب الحقيقي الشافعي. بس حجة من احتج بالقراءة الشاذة أظهر، لأنه قالوا إيه؟ قالوا والله هي برضه حجة اللي منعوا القراءة الشاذة قوية، اللي هم لم يحتجوا بالقراءة الشاذة قالوا والله دلوقتي الراجل اللي راوي القراءة الشاذة واضح إن العموم ما كانتش إيه منضبطة معاه، فإحنا نسقط الإيه؟ نسقط الخبر بالكلية. لكن اللي اخذ بالقراءه الشاذه نظروه ايه؟ ربما يكون ادق. قال والله اذا احنا متاكدين ان هذا الراوي العدل نقل شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ ومتاكدين كده غايه ما هناك هو افتكر من القران. طب اذا سقطت القرانيه سقط معه كل شيء ولا على الاقل ثبتت السنيه؟ لازم البقيه يعني هو الراوي يقول لك انا متاكد ان انا سمعت كلام النبي عليه الصلاه والسلام ونقله على انه قران. فاحنا لنا شروط كده عشان معرفة ما هو القرآن من غيره، فقالوا لا ده مش قرآن، بس احنا متأكدين انك سمعته يبقى ايه؟ يبقى سنة عن النبي عليه الصلاة، يبقى هذا من الحديث اللي يسأل. بس الثاني قال لا، واضح ان الراجل مش ضابط الحدث، فنسقط خبره بالكلية. المالكية بياخدوا القرآن الشاذة في الأحكام، لا. لكن الشافعية هتلاقي في كتب الأصول وحتى في كتب تخريج الفروع الأصول هتلاقي إيه القولان القويان، يعني بعضهم يقول هذا هو المعتمد والبعض الآخر يقول لا ده هو ده المعتمد. الحنابلة مسألة واضحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة. ودي حجة الحنابلة وحجة من أخذ بها من الشافعية. إيه؟ قال ما هو انا عارف انا بقول ان هو اللي بيسقط الاحتجاج بيها بيقول والله هو الراوي لم يضبط فيسقط كل شيء. لكن من احتج بها يقول انه قد سمع هذا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا لم يضبط انه قران فلا اقل من انه ايه؟ من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ايه؟ لم يرفعه النبي حتى لو لم يرفعه. لم يرفعه، لكن هو المفهوم من هذا النقل لما هو لما قال ان ده قران يعني عاصمه مين القران ده؟ احنا مش بنناقش القراءه الشاذه عموما. نعم ايوه هو ده مبحث في الاصول، هل يؤخذ القراءه الشاذه في الاحكام ولا لا؟ ايه آية تشكيلية من عنده ولا إيه؟ من عنده. هي دايسة القرآن لفقد الشروط اللي هو من التواتر يعني. لكن هو السؤال هو يقول اقرأ الشرط يقول ده من عند ابن مسعود. ايوه ماشي هو يعلق بس هو اللي بيحتاج بيها يقول هو يعلق ما في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على انه تفسير القرآن من كلام النبي بس. على العموم يعني في المسألة بتاعتنا دي متتابعات يعني بعضهم أثبتها بالشاذة والبعض الآخر عن طريق حمل المطلق على المقيد. يعني ممكن الحكم ده يثبت عند من لا يقول بالقراءة الشاذة ولكن يثبت من طريق الآخر. فأنت قدامك دلوقتي تقول فصيام ثلاثة في أيام فصيام ثلاثة في أيام متتابعات ماشي. طب أثبت المتتابعات دي منين؟ فعندنا طريق اللي هو طريق حمل المطلق على المقيد اللي هو اللي احنا مثلنا بيه هنا، والطريق الاخر اللي هو القراءة الشاذة. فمش بالضرورة ان كل من اسقط القراءة الشاذة انه هيكون مسقط الحكم، ممكن يعني يثبته بطريق الاخر. احنا اللي ينفعنا هنا في التمثيل او في القاعدة بتاعتنا ينفعنا ايه اللي هو الطريق الاول، يعني بنتكلم على حمل المطلق على المقيد. فقلنا من شرط المطلق حمل المطلق على المقيد الا يتردد المطلق بين مقيدين بقيدين متنافيين، لكن لو تردد ولا مرجح لأحدهما على بعض، لكن لو تردد بين قيدين متنافيين وكان يعني الجامع او هو اولى بان يلحق باحد المقيدين بحمله عليه اولى. مثال لهذا الاولى اللي احنا ذكرناه الان كفارة اليمين في قوله فصيام ثلاثة أيام، ده مطلق وعندي مقيدين وقد ردد بينهما هذا المثل. المقيد الأول فصيام شهرين متتابعين والقيد هنا التتابع، القيد والمقيد الثاني صوم التتابع التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهنا التفريق. الآن صار مرددا بين مقيدين بقيدين متنافيين، القيد الأول للتتابع والقيد الثاني للتفريق وبينهما التنافي. لكن هل يمكن إلحاق صوم اليمين لأحدهما؟ كثير البعض يقول والله هو أولى بأن يلحق بكفارة الكفار من أن يلحق بصوم التمتع، قال لأن هناك جامعا بينهما ألا وهو النهي عن اليمين والظهار. لكن إن تردد بينهما، إن تردد المطلق بين المقيدين بقيدين متنافيين ولم يكن أولى بأحدهما من الآخر، يبقى هنا هيمتنع إيه؟ الحق على طول محتاجين بقى دليل آخر. كما في قوله تعالى في قضاء رمضان فعدة من أيام أخرى. لو تردد بينهم ولم يكن أولى بأحدهما من الآخر كما في قوله تعالى في قضاء رمضان فعدة من أيام أخرى، وفي كفارة الظهار لأن فصيام شهرين متتابعين، وفي صوت التمتع برضو فصيام ثلاثة أيام وسبعة إيه؟ إذا رجع. بس فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة سبعة إذا رجع. فإحنا هنا هي في الأولانية كنا بنتكلم على كفارة اليمين ورددناها بين كفارة الظهار وبين صوم التمتع، لما نتكلم على قضاء رمضان وأنه مردد بين التتابع في كفارة الظهار وفي التفريق في صوم التمتع. هنا يبقى المطلق على إطلاقه. ليه؟ لأنه قد تردد بين مقيدين بقيدين متنافيين لا مرجح لأحدهما على الآخر، وليس هو أولى بواحد منهما. لأننا لو حاولت أن أنا أقيد المطلق بالقيدين هذا ممتنع. ليه؟ أبي كنس هل أننا من ممكن أن أنا أقيد المطلق بهذين القيدين؟ ممكن؟ لا، لو كان ممكن خلاص كنت أجعل القيد الأول قيدا له والثاني قيدا له ويصير مقيدا بالقيدين معا، لكن الآن غير ممكن التقييد بالقيدين لأجل الكنس، لأنه أقدرش أقول والله صيامي متفادئ، ده مش ممكن. ولا يمكن أن أنا أقيد هذا المطلق بواحد منهما لعدم المرجح، مفيش يعني ايه ترجيح ظهر، لو ظهر هنا ترجيح خلاص، لكن افترض ان مفيش ترجيح عشان حد شويه يراوحني يقول لي طب يعني هناك مرجح ايه يا مولانا، يعني افترض ان مفيش مرجح خلاص. في الحاله دي لا يجب بناء على هذا في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق. خد بالك انا بوضح نقطه مهمه جدا مره اخرى، ما نتكلمش على الفرع الفقهي، ممكن يكون الفرع الفقهي ده مذهبك التتابع او التفريق، بنتكلم في النقطه دي بناء على القاعده الاصوليه دي. اللقطه اللي احنا واخدينها دي لا يترتب عليها لا تتابع ولا تفريق. والله بقى لو ظهر لديك دليل اخر يعمله بالاقتضاء، وده مش موضوعنا، موضوعنا الان في هذا المثال، وانا اثناء ما انا ببحث وعمال بجتهد في اضطراب مطلق فلقيت الدليلين دول، قعدت اعمل الاله الاجتهاديه بتاعتي واخد بالك، فلقيت ان مش هينفع ان انا احمل المطلق هنا على القيدين معا للتنافي، ولا ان احمل المطلق على احد القيدين لانهما قد تساويا ولا مرجح بينهما، فبالتالي يبقى المطلق على اطلاقه. ويعني ايه المطلق على اطلاقه؟ يعني ده ينفع وده ينفع. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الامر بزياره القبور ولا يقيد، يبقى ايه؟ يبقى زياره القبور بشد الرحال تمشي، ومن غير شد الرحال برضه تمشي، لان الشارع لم يقيد. فبيجي يبتدع ويقيد ويقول لا زياره شد الرحال عشان السفر ماشي، عشان التجاره ماشي، لكن لاجل القبور ممنوع. نقول له والله تقييد ما اطلقه الشارع بدعه فانت مبتدع. تمام؟ ما هو مبتدع طبعا، بدعه مغلظه كمان. مش بيستدعي على صاحب الشريعه. هو انت ينفع تقيد كلام الشارع بمزاجك كده؟ هو الشارع ده مش عالم باللغه العربيه؟ صح ولا مش صح؟ وعالم بما سيكون وبما هو كائن. يعني الشارع قاصد لما يقول، فانت عمالي بتقول ايه؟ لا يعني هو قال زور القبور صحيح الكلام ده يشمل ده وده، بس لا يعني هو اكيد ما يقصدش كده. طب جبت كلام ده منين؟ نعم. ايه؟ يعني هو يعني كان المفروض، وهو المشكله انه بيحط نفسه مشافع، هي دي المشكله. صح ولا يا مولانا؟ عندك اعتراض؟ ايه؟ انا ما اعرفش والله اللي هم بيضعوا هذه القيود منين؟ يعني هو الشارع اطلق الامر بزياده القبور، فبيتشمل شد الرحيل ومن غير شد الرحيل. ده ناهيك عن الاجماع المنعقد يعني على استحباب شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ايه؟ ما انا بقول عندي انفسهم عشان كده بقول هم اهل بدعه. صح؟ تقييد ما اطلقه الشارع بدون دليل او بدون مقيد بدعه. بدعه مغلظه طبعا. لو هو لا يعني لا يستند الى كتاب او سنه او قياس، يعني مش مستند لدليل، يعني من عندي انفسهم زي ما الشيخ بيقول، يبقى بدعه مغلظه طبعا، لان فضيلته مش الشارع. يتحمل شيء اكبر من طبقه. لا احنا لا كلمه يحمل المطلق على المقيد ده مطلوب، احنا بنعمل بيه. كلمه يحمل يعني احنا بنتدى اصطلاح، كلمه يحمل يعني ايه؟ معناه ان احنا ننقل القيد من المقيد ونحطه في الايه؟ في المطلق. يعني جميل الشارع في ممكن يقول لي اعتق رقبه، وفي ممكن ثاني يقول لي اعتق رقبه مؤمنه، النص الاولاني ده مطلق والثاني ايه؟ مقيد. فهنا في الحالة دي المطلوب مني ايه؟ ان احمل المطلق على المقيد. فاعمل ايه؟ اخد قيد مؤمنة ده وحطه في اليوم في النص الأولاني أعتق رقبة أن أعتق رقبة المؤمن. هذا معنى حمل المطلق على المخالف. لا لا لا لا هذا اصطلاح معناه تقييد المطلق بقيد المخالف. يعني أنا بدور على ماشي أنت في اليوم الثاني أحد بس ماشي أنت في اليوم الثاني فهمت أنا وضحت لك أن اصطلاح يحمل المطلق على المخيب يعني تقييد التقييد اللي عايز تثبتها مش سليمه. خلينا بقى نتكلم اصطلاح يحمل المطلق على المخيب يعني نقيد المطلق بقيد المخيب. فلما يجي هنا الرقبه في كفاره القتل مثلا قيدت بالامام واطلقت في كفاره الظهار يبقى في الحاله دي كفاره الظهار لما يقول لي اعتق رقبه يبقى لابد ان تكون مؤمنه ولا لا؟ الواحد هيقرب على افضل شيء يعمله. لا مش معايا انا دايما بنهى الشباب معايا ان يجعلوا كلامي لمنزله الباك جراوند وراهم كده كانوا بيسمع موسيقى خفيفه بعد ما الشيخ يوصل طبعا. عموما يعني ايه انا شايف لا حاول تركز في الامور. لا انت بقى مركز في فكرتك مش في كلامي. حمل المطلق على المقيد لما الاقي عند نص مطلق ونص مقيد وقد توفرت الشروط التي اشترطها العلماء لحمل المطلق على المقيد يبقى معناه تقييد المطلق بقيد المقيد. مثال يقول لي هنا الرقبات قيدت كالرقبات قيدت بالايمان في بعض المواضع في كفاره القتل. ففي الشارع في كفاره القتل قال لي عليك ان تعتق رقبه المؤمنه واضحه لي. وليس كفرت الزهار قال لي عليك ان تعتق رقبة الفقر. النص الاول مقيد ولا مطلق؟ مقيد. والنص الثاني مطلق. هنا توفرت الشروط يبقى لابد من حمل المطلق على المقيد. يعني لابد فكفرت الزهار من ان تعتق رقبتك مؤمنة. ولو اعتقت غير مؤمنة يبقى انت لسه مكفرتش. واضح؟ يبقى مؤمنة في الفقر. اعتبرها الفقر. يعني مفيش ماشي يعني خلينا نبحث هذا المبحث ان عندنا في نصوص بيكون فيها اطلاق ونصوص فيها تقييد. فهل المراد الاطلاق ولا المراد التقييد ولا نعمل هنا بالاطلاق ونعمل هنا بالتقييد؟ احنا هنا بنقول لك خلاصه البحث في الورقه لكن في المطورات في مناقشه اطول من كده. خلاصه البحث ان المطلق يحمل على المقيد يعني ناخد القيد ونقيد به المطلق. بدل ما بقى عندي نصين واحد مطلق واحد مقيد بقى ده مقيد وده بقى تمام. ايه اللي بيخليني اعمل كده؟ الشيخ دلوقتي هيقول لي اهو بعمل كده احتياطا. لان احتياطا في المطلق احتمال ان يكون المراد المقيد. ولو انا عملت بالاطلاق على اطلاقه وفعلت غير المقيد وما خرجتش بالعهد واحتمال ان يكون فعلا الاطلاق مراد ان يكون الاطلاق مرادا. فبيقول دلوقتي لو انا عندي لو انت فعلت المقيد هتكون خرجت من العهد باليقين لان سواء كان المراد المقيد مرادا ام غير مراد انت خرجت من العهد. إن كان المقيد مرادا فقد فعلته ولله الحمد فضلك وإن كان غير مراد مفيش مشكلة لأنه داخل في إيه؟ في أفراد المطلق. تمام؟ أيوه بالظبط. فهو فعلا أنا عملت كده في الأحمر بس أعمل كده في أي نص مطلق لابني معناه في أي نص مقيد قال لي لا في شروط. خلاص؟ فقال لي من ضمن هذه الشروط ألا يتردد المطلق بين قيدين مقيدين بقيدين متنافيين وألا يكون هناك أي ترجيح لواحد منهما على الآخر. لكن إذا وجد ترجيح لأن كان يعني المطلق أشبه بأحدهما فعندئذ يحمل على الأشبه والأول. نعم؟ ما احنا ذكرناه الآن اللي هو في قضاء رمضان. لا الترجيح ذكرناه في الاول لما تكلمنا على كفاره اليمين قلنا ان احنا نلحقها بكفاره الظهار اولى من الحاقها بكفاره صوم التمتع لاجل ان هي اشبه بكفاره الظهار، والجامع بينهما أن كلاهما قد نهى عن الشرع، الشرع نهى عن اليمين ونهى عن الظهار، فهذا جامع بينهما. فده رجحنا الإلحاق بكفارة الظهار على جانب الإلحاق بكفارة صوم التمس أو صوم التمس. ده مثال لليل الترجيح. المثال الثاني اللي ذكرناه بتاع كفارة بتاع قضاء رمضان، قلنا هنا لا مرجح، وبالتالي يبقى المطلق على إطلاقه. فعايز تقضي رمضان متتابعا لك هذا، عايز تقضي رمضان متفرقا برضو لك هذا، لأن هنا بقي المطلق على إطلاقه. تمام؟ شرطين؟ انت عايز دي كل الشروط ما ده كده عن اخرج عنه. في الحاشيه هنا ذكر شرطا ثانيا، احنا كنا اتفقنا شرط واحد لكن مفيش مانع نذكر الشرط الثاني، ان يكون المقيد صفه لا ذاتا. الطعام ده اللي مثل فيه الشيخ ده ذات، فهنا لا تنطبق الشروط، وبالتالي الطعام في كفاره الظهار لا يحمل عليه في كفارة القتل عند تعذر الصوم في كفارة القتل. هل نصير إلى الإطعام؟ فإن قال لي لا، لأن إحنا من ضمن الشروط أن يكون إيه المقيد صفة لا ذات. فيعني أن يكون التقييد بوصف، أو آسف مش التقييد بوصف، المقيد نفسه صفة وليس ذاته. فحالة الطعام المقيد هنا هي ذات، فإذا يمتنع حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، يعني بحيث ان احنا مش هننتقل الى لن ننتقل الى الطعام في حالة كفارة القتل عند تعذر الصوم. انتقلنا بقى ليش وقت عايزين نطلع ليش اشترط يعني لأن إحنا بدع الحمل المطلق على المقيد هو من حقيقة طريق القياس. فإذا كان الذات مختلفة فإزاي هيتأتى هذا القياس؟ لأن إحنا بنيجي نقول والله بنحمل المطلق على المقيد، ما قلناش بنحمل أي مطلق على المقيد، بشرط إن هو يكون القياس يقتضي هذا الحمل. فالحمل هو طريقة القياس في الحقيقة. فإذا لم يكن القياس يقتضي هذا فلا حمل. بيكونش القياس يعني القياس يبقى فرضة واحدة، ما يكونش القياس على قاعدتين مختلفتين. إزاي يعني؟ يعني مثلا أنا بقيس القياس ده قاعدة كويس، بس والحمل المطلق على دي قاعدة كويس، فأنا لما أنا أقيس نفس الموضوع يعني بقيس القاعدة على قاعدة، يعني القاعدة بذات يعني حرة بذات، بقيس باخد القياس دوت بس بقيس الأمور. لا هو مفيش قياس قاعدة على قاعدة، يعني القاعدة بينبني تحتها أفراد، فلو لكن ممكن يحصل تعارض بين القواعد في تلك الأفراد، مفيش أصلا حاجة اسمها قياس قاعدة على قاعدة، لكن ممكن يحصل تعارض بين قاعدتين في فرع، فيكون القاعدة بيندرج تحتها هذا الفرع، والقاعدة الثانية بيندرج تحتها نفس الفرع، فهنا بنضطر إن إحنا نلجأ للترجيح، يعني يا ترى نلحق هذا الفرع بتلك القاعدة ولا بهذه القاعدة؟ طيب الشرط الثاني ده يعني ممكن نتكلم عليه بعد الدرس، نوسع الكلام فيه شويه. بقيه الشروط احنا مش مفهومه مننا يعني، لكن هي عموما شروط واضحه، يعني ان هو لا يمكن الجمع بغير الحمل. طبعا لو امكن الجمع بغير الحمل ما فيش حمل نجمع اولى يعني. فكلام طويل بقى، احنا يعني اساسا درسنا في الشرح مش في الحاشيه، بس بناخد من الحاشيه ما يناسب. طيب والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبات قيدة بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل. فكفارة القتل الرقبة مقيدة بالإيمان وأصفت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار فيحمل المطلق اللي هو كما في الرقبة في كفارة الظهار على المقيد أي في كفارة القتل. الشيخ الشارح المحقق قال لي احتياطا ما فين الضرورة؟ الضرورة يعني إقامة الحكم. ما هو يعني تنفيذ الحكم. يعني أنا أشوف من الضروري الناس تكون رقبة مؤمنة مثلا. لا ما فيش حاجة. أنا أنسى حاجات شفت. أصلا مش ضرورة. إقامة الحكم في المطلق كده أقامنا الحكم. لو عملنا بالمطلق أقامنا الحكم. لو عملنا بالمقيد أقامنا الحكم. ما فيش ضرورة. لا فين الضرورة؟ الضرورة يعني شيء ملبي يعني زي مثلا واحد حيموت ونقوله انت مضطر ان انت تأخذ. لكن دلوقتي بتقول يعني قبل إقامة الحكم انا لو عملت بالمطلق فقد عملت بالحكم. في ضرورة. يعني ممكن ما تحطوش كمان تحت بند الضرورة؟ يعني يعني هل هناك ضرورة لحمل المطلق على المقيد؟ اختيار اقل الضرورية. في ضرورة؟ لا مفيش ضرورة. اختيار اقل الضرورية. مية غبية. وبعدين مفيش ضررين ولا حاجه. هو يعني هو ماشي انت تعتبر ده ضرر ماشي. هو الاحتياط لاجل الخروج من العهده باليقين لكي نتيقن اننا قد خرجنا من العهده. فالشيخ المعلي احتياطا ده تعليل من الشيخ الشارح المحقق لحمل المطلق على المقيد. يعني كانه قال انما حملنا المطلق على المقيد لاجل الاحتياط في الخروج من العهده بيقين. لأننا لو عملت بالمقيد فقد خرجت من العهدة أو خرجت عن العهدة على التقديرين سواء كان المقيد مرادا أو كان المطلق هو المراد. لو احنا دلوقتي هيبقى على خطر الخروج واحنا دلوقتي بنقول ان الارجح انه يحمل المطلق على المقيد. طبعا ده يعني امر ظني مش متيقن يبقى مش هيخرج غير هو. اما الاحتياط هنا واجب. هو كلمه احتياط دي مش معناها انه مش واجب. وابو امام الحرمين له كتاب مطبوع في السخن مجلد ضخم بيتكلم فيه عن الفرق بين الاحتياط والوسوسه في مذهب الشافعي. لأن الاحتياط يعني أصل معتبر عند الشافعية كما هو أصل معتبر عند الحنابلة أصل متوسع فيه عند الشافعية كمان. بس لأجل إن هو يعني في فروع قد يلتبس فيها الاحتياط بالوسوسة فالراجل أبو إمام الحرمين عمل هذا الكتاب النافع مجلد ضخم واسمه الفرق بين الاحتياط والوسوسة في مذهب الشافعية. هتلاقوه لطيف جدا يعني مليان فروع ويوسع المدارك يعني يا ريت لو تطلعوا عليه. فالاحتياط هنا واجب يا مولانا. لا لا مش حد طبع حديث مش متذكر يمكن اظن مكتبه ابن تيميه بس مش متاكد هو اشتريها منه زمان منها زمان دي في العرب احتمال يكون هي رقم عائد موجود يعني بعدين اسال حاجه دلوقتي تكتب على جوجل وتجيب الطبعه والمطبوع فين وكده مجلد ضخم وكان محقق كرسالة دكتوراه تقريبا المحقق الشيخ السدوسي. طيب فما قال لي احتياطا ده الا للحمل يعني انما حملنا المطلق على المقيد لاجل الاحتياط في الخروج عن العهده. فلو كان فلو قلنا يعني لو انا عملت المقيد لو كان المقيد هو المراد خرجت من العهده. ولو كان المطلق هو المراد برضه خرجت من العهده لان المقيد احد افراد المطلق فقد خرجت من العهدة على التقديرين. طيب طبعا ليس هناك منافاة أن الحمل بطريق القياس كما قلنا وبين أن الحمل كان لأجل الاحتياط. فإننا حملنا المطلق على المقيد بطريق القياس احتياطا فما فيش منافاة. في حاجة مش واضحة حتى الآن عشان هننتقل للمخصصات المنفصلة. قول احتياطا دي تدل على أنه مش واجب ولا لا ما نزلش على كده. هو الشيخ يستشعر هذا فقلتولة الاحتياط هنا واجب لأنه هو استشعر من الاحتياط ما عرفش جاب منين هذا. فلو هو استشعر عدم الوجوب مش فيها سائل لو هو لو أعتق رفع وزير المؤمنة يبقى أجزائته أو لا تجزئه وأنه لا لا تجزئه لأن الاحتياط هنا واجب. طبعا مش بالضرورة في كل مسألة قلنا فيها بالاحتياط أن يكون الاحتياط واجبا لأننا احتطنا احتياطا واجبا. في أي سؤال؟ في حد مش فاهم حاجة؟ لكن قد يعني بعض الفروع قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا فيما في مسائل الاحتياط فيها واجب وفي مسائل الاحتياط فيها مندوبا. وممكن يكون في مسائل الاحتياط فيها ممنوع. نعم والذي يقول والله يعني واضح لي ايه احنا قلنا ليه احنا الا يعني خلينا نحمل المطلق على المقيد. قلنا والله ان يكون في قياس او جامع بين المطلق والمقيد فكان الواحد لما نظر في النص المطلق والنص المقيد لقى ان ايه ان في بينهم علاقه والجامع ده علاقه والعلاقه دي تخليني احمل هذا على ذاته. فلما لقيت العلاقه دي لقيتها انا اتردد فقلنا لا يبقى الاحتياط طالما يعني في احتمال ان انا اشخر من العقده يبقى الاحتياط يقضي بايه بان احمل المطلق على المقيد. لان انا لو حملت المطلق على المقيد واعتقت الرقبه المؤمنه فان كان النص المطلق اطلق واريد منه الرقبه المؤمنه فانا خلاص عملت المطلق. طب اذا كان الرقبه المؤمنه مش مراده بل مراد الاطلاق يعني ينفع المؤمنه وغير المؤمنه وانا اعتقت المؤمنه برضه يبقى انا خرجت من العقده لان المقيد احد افراد المؤمنه يبقى هيخرج على التقديرين ابقى كده انا هي في الامان. طيب ويجوز تخصيص نعم مثال للاحتياط الممنوع الاحتياط الممنوع لا هو يجوز هذا مش مثال بس لو يعني في مسائل ما يكونش فيها الاحتياط ما يكونش فيها يعني الاحتياط تكون غير مطلوب زي احضرني مثال والله زي من يعني في ابواب الطهاره ممكن في بعض الابواب ينصون على انه يعني مثلا لا يزيد على الثلاث مرات مثلا في الوضوء او لا يزيد على كذا في الاستنجاء الا دفعا للوسوسه. فلو قال لك افعل هذا احتياطا نقول له لا لأنه مكروه في الحالة دي فمش كل احتياط مكروه. ليه؟ لأن هنا الاحتياط تعارض مع مقصود الشارع. الشارع مقصود اللي هو أن تترك الوسوسة فالاحتياط في هذه المسألة أدى إلى الشيخ قلت لك الكتاب كويس اللي انت الشيخ أبو رب الحرمين هو الفرق بين الاحتياط والوسوسة هو في المسائل دي اجتزم من الفرق ويصل الاسئله التي فرق فيها بين الاحتياط والوسوسه. طيب ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. لما انتهى الشيخ من الكلام على المخصص المتصل وبين المطلق ضمنا وكذلك المقيد شرع في بيان المخصص المنفصل وقد ذكرنا سابقا عبر الاجابه وخمسة إلا إلا رب ونسبع دين كده ومسكين عشان نصلي رب هل فضل دين محيط خمسة لا هو خمسة إلى خمسة. هذا شفون. طيب. أنا شايف تكلم. طيب، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب لما انتهى من الكلام عن المخصص المنفصل وبيان المطلق والمقيد العموم، شرع في بيان المخصص المتصل، وقلنا ان المخصص المنفصل المخصص المنفصل اسف هو الذي يستقل بالمفهوميه ويستقل بالافهام، سواء اكان لفظا أو غيره، إذا كان لفظاً أو غيره لفظ، يبقى ده حيشمل اللفظ كما ذكره المصنف ويشمل غير اللفظ. طب غير اللفظ زي إيه غير اللفظ؟ المشي، تمام، الإشارة، والعلامات، القياس، والعقل، الحس. الشيخ هنا اتكلم على اللفظ واتكلم على القياس. يبقى عيب الكلام على المخصص اللفظي. نعم لا، ما احنا قلنا ان العام عمومه شمولي، المطلق عمومي بدلي. بس قلنا بقى يعني اما يعني نخش في حاجه اعظم من كده، هنلاقي ان العلماء في المطلق بعضهم يقول عموم بدلي وبعضهم يقول برضه شمولي. ما حبيتش نستعرض الثانية ونقعد نتكلم كلام كبير وهيجرنا للكلام على المطلق والنكرة، وهل هناك فرق بين المطلق والنكرة ولا لا؟ والعلماء برضه على فريقين، فريق من علماء الأصول وكذلك علماء النحو، أن المطلق والنكرة شيء واحد، وبعضهما يفرق وبعضهم يفرق بين المطلق والنكرة. كل ده أنا إيه أعرضت عنه. وسائل إن شاء الله. طيب المخصص المنفصل قلنا زي القياس، زي اولا قد يكون لفظا وده هيذكره الشيخ، وقد يكون غير لفظا زي القياس وبرضه هيذكره الشيخ، وقد يكون المخصص العقل كما يعني في قوله تعالى مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه بانه خالق كل شيء. فاكيد ان احنا بنقول خالق كل شيء إلا نفسه. طيب بعد إحنا كده خصصنا هذه المخصص هنا هو إيه؟ العقل. وفي المخصص قد يجمع يعني نذكره أيضا الشيخ اللي هو قد يكون هو الحس كما في قوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء. فإحنا يعني أدركنا بالحس عدم تدمير السماوات، فالمخصص هنا هو الحس. اما المخصص اللفظي الشيخ اتكلم عليه هنا فقد يكون الكتاب وقد يكون السنه. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني تخصيص بعض الايات العامه في القران الكريم ببعض الايات الخاصه. طيب هل هذا النظام التخصيص جائز ولا غير جائز؟ هو الشيخ بيقول ويجوز، انا بسالكم في يجوز ولا لا يجوز؟ طلب الشيخ أي يقول طيب إيه دليل الجواز؟ مقلدة ومقلدة، مفيش حد مجتهد قاعد كده يتكلم في نواحي. إيه دليل الجواز؟ قول الشيخ لا ده كده بزيادة أوي. قولوا إذا يجوز يجوز من قوم الشيخ ويجوز. يجوز قلت له الشيخ أنا يجوز. طيب سلمنا. لكن كمان الشيخ دليل لا. كلام الشيخ من دليل قولة واحدة. دليل مقابل لهذا الدليل. دليل مقابل لدليل معاني. وجود دليل. وجود. يعني وقوع ذلك بالفعل. يقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. دليل الجواز هو إيه؟ وقوع ذلك في كلام الله عز وجل. واحنا قلنا قبل كده الوقوع اقوى ادله الجواز. يعني انا لما احب ان انا اثبت ان الشيء جائز قلنا قبل كده جائز عقلا يعني بتلاقي العلماء في علم الكلام يقول لك هذا الشيء جائز اقول ليه يقول لي لانه لا يترتب على فرض وقوعه محال بطريقه لكن افرض انه كان الشيء واقع بالفعل افتكر اعضاء وجع قلبي واقعد اقول لك لا يترتب على فرض وقوعه محال ومره افتكرها ومره انساها اقول لك يا عم ده وقع والوقوع اقوى ادله الجواز يعني ما اقول لك دلوقتي وجود جبل من زئبق مثلا او نهر من زئبق ده جائز عقلا ولا ممتنع ولا واجب؟ جائز عقلا. النجس قالت تقول لي والله لانه لا يترتب على فرض وقوعه محال لو افترضنا وجود نعرف انه لا يترتب على ذلك محال ده جائز عقلا مش كده؟ لا يترتب عليه محال عقلي يعني مش هيترتب عليه جمع بين النقيضين او رفع النقيضين او ما الى ذلك تمام؟ لكن لو انا بقى وانا ماشي صورت وشفت فعلا ايه وجدت نهر من زئبق هتقول لي ده يجوز اقول لك يجوز يا عم ده اهو ادي النهر من زئبق ابص ورزقك كده اهو تبقى جنب ومش سامي بين الزئبق هنا ولا ها؟ هو الصيدلة سامي مش ده؟ ما الصيدلة ازاي؟ طيب انت عيني سامي مش ده؟ مش اي حد هنا سامي فضلتك شفت الترمومتر اللي كده اللي بيتحط تحت اللسان مش في مادة كده لونها كده فضي كده المادة ده الزئبق يعني لو مسكت الترمومتر بالظبط يبقى في لك الزئبق بس خد بالك ده الزئبق ظنا يعني هو ده لا بيقول لو جيت قلت لك وجود نهر من زئبق ده جائز عقلا ولا لا؟ جائز بيقول لك لو هو يعني غير موجود هقول لك والله لانه لا يترتب على فضل وقوع المحل لكن لو كان موجود بالفعل تقول لي ده واقع وتقول لي الوقوع اقوى ادله الجواز فهنا برضه ايه الدليل على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب هو وقوع ذلك في كلام الله تبارك وتعالى كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء فالايه هنا او المطلقات هنا هذا يشمل ايه ولاه الاحمال وغير ولاه الاحمال فده خصوصا بقوله تعالى وولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن في عندي آية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء دي عامة شاملة لولاة الأحمال وغير ولاة الأحمال ده خصوصا بيه بقوله تعالى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن شيخنا ضرب لنا مثالا آخر قال لي نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات ده عام صح يشمل المشركة الكتابية والمشركة غير الكتابية كده ولا غلط الكلام تمام خصة بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم يبقى أنا عندي النص الأول يشمل الكافرات مطلقا سواء أقلنا كتابيات أم غير كتابيات فظاهر الآية كده حرمة نكاح المحصنات الكتابيات لكن هذا خص بالمحصنات الكتابيات يعني هؤلاء الكتابيات أخرجنا من الحكم وخص الحكم بغيرهن من الوثبيات فده مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب يقول لي أحل لكم ده تفسير للخبر المحذوف في قوله تعالى أحل لكم ده تفسير من الشيخ طيب قال لي ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة، يعني يجوز تخصيص الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الأقوال والأفعال والتقريرات والهم، هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عند الجمهور يجوز تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا، سواء أكانت السنة متواترة أم كانت سنة أحد، عند الجمهور آل العلم. لا احنا كنا اشرنا لبعض الافعال فعل صاحب الشريعه لا يخلو اما لسه. طيب لكن بعض العلماء ذهبوا لانه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر واحد مطلقا، وفي بعض العلماء قالوا لا ممكن يخصص بخبر واحد بس بشرط ان يخصص الكتاب بقاطع، فاذا خصصه القاطع فقد نقل الكتاب من مرحله قطعيه الدلاله الى ظنية الدلالة، فإذا انتقل إلى مرتبة ظنية الدلالة أمكن أن يعمل فيه ظني آخر. الحنفية يقولون من العام، لأن الحنفية عندهم دلالة العام على أفراده قطعية، فمحتاجين إن هم عايزين يعملوا خبر الواحد، يبقى لابد إيه؟ لابد ان ينتقل هذا القطع من قطعيه الدلاله الى ظنيه الدلاله، فاذا وجدوا قالوا ان القطع ما ينفعش يخصصه الا قطعي، يعني الا قطعي مثله، فاذا خصصه قطعي مثله يبقى خلاص انتفت القطعيه في العام وانتقل الى الظنيه، واذا انتقل الى الظنيه في الحاله دي يجوز التخصيص بخبر واحد. لكن في بعض الناس قال لك لا يجوز التخصيص بايه؟ بخبر الواحد مطلقا، سواء خصص الكتاب بالقاطع او لم يخصص الكتاب بالقاطع. وحجه هؤلاء عند ان احنا لو خصصنا القطع بخبر الواحد، وخبر الواحد ظني ولا قطعي؟ ظني. ظني ده خبر واحد مش محتاج كلام، ما هو طالما الظنيه طرقت في اي مرحله من المراحل يبقى النتيجه ايه؟ ظني على طول. الخبر الواحد عندي من ناحيه الثبوت ظني، يبقى هتبقى الدلاله بتاعته ايه؟ ظني. مش محتاج كمان. فهم بيقولوا دلوقتي لو انت خصصت الكتاب بخبر الواحد يبقى تكون تركت ايه؟ القطعي، ورجحت الظني عليه. وده غير جائز. احنا ممكن نوضع لهذا الكلام ايه؟ لهم الظنية والدلالة. أيوة، إن محل التخصيص هو في الدلالة، ودلالة العام عند الجمهور على أفراده ظنية. تبقى يا مولانا محل التخصيص هو دلالة العام، ودلالة العام على أفراده ظنية، فاحنا في الحقيقة يعني لم نقدم ظنيا على قطعي، وإنما إيه أعملنا الظن في الظن، فلا إشكال. إزاي يكون الدلالة قطعية؟ الدلالة مش قطعية، فاحنا بنقول الدلالة ثبوت ظني والدلالة قطعية. مفيش دلالة ظنية، مش ثبوت حاجة والدلالة حاجة تانية. أيوة تمام، بس النتيجة في الآخر إيه؟ افترض ان انت عندك الفاظ لو قدر انها وردت بطريق قطعي لكانت دلالتها قطعيه، لكن الحاصل انها ثبتت بطريق ظني، يبقى الحكم المستفاد ايه؟ ظني ولا قطعي؟ الحكم برضه قد يكون قطعي. هي غطى ازاي هو مثلا انا عارف المشكله عندك ايه دلوقتي هو نقل الينا بالالفاظ لا تحتمل الا معنى واحد صح لكن هذا المنقول نفسه قد نقل بطريقه الايه بطريقه الاحاد او ثبوت ظني يبقى الحكم الذي نقل الينا هنكون احنا قاطعين اذا كان اللفظ نفسه مش قاطعين المصادر على النبي صلى الله عليه وسلم الحكم غير الدلاله لا هو نتكلم على دلاله هذا المجنون باعتبار اللي باعتبار الثبوت يعني دلاله اللفظ بقطع النظر انا عايز اقول دلاله اللفظ بقطع النظر على الثبوت يبقى تكون قطعيه ممكن لكن الان احنا بنتكلم على قطع مش بنتكلم على دلاله اللفظ قطع النظر عن ثبوته هنتكلم على دلاله هذا اللفظ المنسوب الى النبي عليه الصلاه والسلام فاذا كان اللفظ نفسه انت بتقول نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم قطعيه ولا ظنيه؟ ظنيه انت بتقطع بنسبه الالفاظ يعني اللي هو في الحديث المتواتر لكن في الحديث الصحيح هو نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بها ظنيه طبعا ده يكفي في الاحكام احنا بس الحمد لله عندنا ايه ان اصول الدين ثبت من تاريخ التواتر والقطع دي مش كتاب كده نعم ثبوته قطعي القران لكن دلالته معظم ايات القران ظنيه الدلاله هي قطعيه الثبوت لكن معظمها ظنيه الدلاله مش هناك اللغه يعني نفس لا ليه باختلاف اللغه دي اللغة فيها هذا وذاك منشئ الكلام هو اللي ممكن يضع من القيود في ألفاظه ما يعين فهما واحدا أو ما يفتح مجال الفهم فدلوقتي مين اللي أنشأ هذه الألفاظ مين صاحب هذه الألفاظ هو ربنا سبحانه وتعالى فهو أنزل إلينا نصوصا مختلفة في المستوى الدلالي فهو اللي قال لي قل الله أحد وهو اللي قال لي إيه افتحوا برؤوسكم مش كده؟ طيب هو كان ممكن يجعل كل النصوص لمستوى قل هو الله احد او فاعلم انه لا اله الا الله كان ممكن يخلي كل النصوص كده لكن لما قسم النصوص وتفاوت النصوص في الدلاله علمنا انه قصد الى ذلك قصدا وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى طيب بس النقطه بس احنا عشان نختم ممكن نرجع فيهم العيد من الاول ويجوز تخصيص كتاب الكتاب مفيش مشكله المره الجايه وممكن لو عايز القلب ده برضه نتكلم عليه المره الجايه مفيش مشكله في حد بس مهمه جدا الزركشي ذكرها ان الخلاف موضوعه في الخبر الواحد او خبر الواحد الذي لم يجمعه على العمل به عشان ما تاخدش الخلاف كده وتعطيله في كل المسائل موضوع الخلاف في خبر الواحد الذي لم يجمعه على العمل به فإن أجمعه على العمل به فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ميراث لقاتل أو لا وصية لوارث أو كناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة أو كناهي عن الجمع بين المرأة وأختها فعندئذ يجوز تخصيص العموم به إجماعا يعني محل الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية وبين الجمهور وغيرهم اللي قالوا الفريق اللي قال يجوز تخصيص الكتاب بالخبر واحد مطلقا او اللي قال يجوز ولكن بشرط ان يكون خصوصا بقاطع الخلاف ده كله في غير او في خبر الواحد الذي لم يجمع عليه اما خبر الواحد الذي وقع الاجماع عليه فإنه قد وقع الإجماع على أنه يجوز تخصيص العموم به لأن هذه الأخبار في هذه الحالة تكون بمنزلة الخبر المتواتر لأجل انعقاد الإجماع على حكمها وإن لم ينعقد الإجماع على روايتها يبقى موضوع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة هو خبر الواحد الذي لم يجمع على العمل به فإن أجمع على العمل به كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث وقاتل فإنه يجوز تخصيص العموم به إجماعا ليه؟ لأن هذه الأخبار بمنزلة الخبر المتواتر لانعقاد الإجماع على حكمها وإن لم ينعقد الإجماع على روايتها والله تعالى أعلى وأعلم. ورك سنو أنا ماشي. Thank you.